بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دوندو كو درس نايا بو كتاب الصيام كو دون وني كو يوونديري في كوركاكان اتا دون اندر ندي دفتر زاد المستقنع لشيخ شرف الدين أبو نجا موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى وندو دي مصيب من ما كتب أبو حفص مامو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المخلصين من الشرك والدنس والبدع والمعاصي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا هذا الدرس إلقاء وتفهما وحفظا وعملا به يا ذا الجلال والإكرام. أري مسيبه جلبه كو درس ميرا نابوني كدرس درسو جيو تيدي كتاب الصيام يطاد ويندي دفتر بيئتين لزاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي عليه رحمة الله. هرينو قل دم بقل لو تدفتر لو نود لو مسألة جبوي تاتا چرنون وتوتاك يمجي iyo janti wonde di bonnay korka hara di bonnata korka e kongol urngongol sellude balton e kongol jumhur ahli ilm bawi nen daftarren ko e madhabul hanbali won ko de mahi no wodi kongudi gono ton lollinaadi ka madhabu aradi mara dalil naam en don en salaydi biiznillah duyendi embere ko awde wo wonni babu ma yufsidu as-sawm wa yujibu al-kaffara cherno o maki man akal aw sharib aw ista'ata aw istaqa'a aw istamna aw bashara fa amna aw amza aw karrara an-nazara fa anzal عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار في حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمد أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار شرنون وجانتي إنقل دنبو قلو كو وإنت أو كو بنتك سومي جدين أري لسلي جبن إدن سومي كو بيجتتي كو نعمغل yarugol rendugol e kala ko hewtina e dido Allah subhanahu wa ta'ala wi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu charno maaki man akal aw sharib kala on nyamudo ma o yari haray ko wete kon sumaye makon oboni no tindini rundon daftare Allah den e sunnane la don e fottan o karam ko ben koro noon no mari chartiji ɗiɗi ara ko o tewiɗo, ma chartiji tati ara ko o tewiɗo, mo ande o tewo andutuɗo suɓinaɗo. Naam, Allah inni فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله نيوتن في جمع وند انتجنو دغو كو وانت داي سننا بمكوبن نو دغاو كو نياما ويرا ها فجر اون فيرا نلا صلى الله عليه وسلم اماكي حديث سنلو امام البخاري مسلم في لي يا حديث ابو هريره يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما أنا أهور الروم وأتش نعمة مكون إن جرى مكونا إتو يمكون سبعا من الله سبحانه وتعالى أي أهوري لسبعا هولي واند سيقول نهوري هرأي دي بيجي دو أو سليلي دي بيجي دو أو سليلي هرأي فتانغو كرمكو من كدي وهمي واند kala waɗɗo gootel e ɗii piiji ɗo tati haray ko wi'ete kon korka makko kanka bonay awi stata. Naam, ko honɗum woni stata, ko nde on tigi naadirta ka kine makko goɗɗum heewta ka nder reedu makko, haray ɗum ɗon bonne korka makko kan, sabu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki e hadis mo Abu Dawuda filli, Imam Tirmidhi e Nasa'i, Sheikh Al-Albani inni musilli ka deftere maɓɓe maketen ka deftere nde ɓe sellini wiyeten ndem Mishkatul Masabi e haj no Mishkatul Masabi ko filli hadis on e sahaba ɓen ko Laqayt ibn Sabira o tuugin hadis on e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam baligh fi listinshaqi illa an takuna sa'ima, hittin wakkilo e surkinagol manan timmin surkinagol ngol so wona hara ɗa hoori, timmin surkinagol ngol ma feƴƴintin surkinagol ngol so wona hara ɗa hoori, holli wonde so on tigin hoori haray na yo waɗu e piiji ɗo ay sabu so o tewike o feƴƴintini ndiyan ɗan haray ko wiyete kon korka makko kon bone. Awistaqa'a, ma o awƴi towturre, sabu hadis mo Imam Ahmad filli e Abu Dawuda e Tirmidhi e Nasa'i ka Sunanul Kubra Ibnu Maja Ibnul Munaqqin wi'i musilli ka deftere makko wiyeten nden Albadrul Munir ɓeɗo ɓe fo ɓe filli e Abu Hurairata. Abu Hurairata tuugini hadis on e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam man zara'ahu qay'un wa huwa sa'imun fa laysa alayhi qada wa in istaqa'a falyaqd. Kala on mo foori ɗum tuure turre hara mo hoori o yoɓata, kono noon on awƴitiiɗo turre nden hara yo yoɓu suumay makko on. Awistamna, ma o jiiɓito ha mani yalta e makko, ko ɗum woni istimna, ko ɗaɓɓirgol yaltugol mani yon, ɗaɓɓirgol yaltugol mani yon ɗaɓɓira ɗum jungo ngon. Naam, jiiɓitagol hande ɗum no woodi moƴƴa moƴƴa en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on dandu en sifa ɗin piiji, haray ko hunde harmunde nde sella. Allah subhanahu wa ta'ala wi walladhina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Jarno ɓe ɓe ƴetti o aya ɗo wonde o istimna oɗo no harmi, ɓay Allah on ko ittintini e renugol hoore muɗum ko e sonnade on tigi on ma mo ñaamo on tigi jeyi. Naam, aw bashara, ma o fijida e sonnade makko on fa amna, mana mani yalta e makko, so on tigi fijidi e sonnade makko on ɓe memidiri ɓalli, foti ko juuɗe ɗen foti ko takkindirgol hakkunde maɓɓe ɓe takkondira ma ɓe nunnondira haray hamani yalti e goɗɗo e maɓɓe haray ko wiyete kon suumaye on boni e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis mo jantiɗen on jooni yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli aw amza ma o fijida e sonnaade on maniyur on ka yaltude kono masi on yalta non ɗiɗo ɗi fuu majji ɗi bonnayi ko wiyete kon suuma en tigi on kowoni tun e ka yaltugol maniyu ɗo konngol ɗimmol no woodi e wonde bonnata korka on tigi kan so tawi ko masi on yalti hara na maniyu on tigi fijida e sonnaade on masi yalta hara maniyu yaltata ron ka yaltude aray ngol konngol ɗon no mari doole moƴƴa ko konngol ɗimmol fillangol ka mazhabu imam ahmad ibine hambal ko konngol kadi hanafiya e shafiiya e ibnul jawsi ibnu taymiya ɓe suɓi ngol konngol ɗo ɓeɗo ko jeyaɓe e karama koɓe almazhabu lhambali kadi ko jeyaɓe e ceernoɓe sunna ɓe suɓi ɓe maaki wonde so tawi on tigi ko masi yalti e makko haranama niyyu korka makko kam bonata aw karrara nawara ma o fillo fillinno darɗe fa anzal manan o filli fillinno darɗe fa anzala maniyyu cippo e makko so woni on tigi o yi sonnajo labaɗo ma o daari foto ka sonnajo wirti ha ɗum ɗon ko duumini kon darɗe maniyu yalta e makko ɗum ɗon e bonnay ko wiyete kon korka makko kan amma noon tawi o filli fillinni darugol sonnajo ma o filli fillinni darugol e foto ma vidéo maniyu yalta e makko haray e ko selli kon ɗon e ko wennete kon korka makko kan ka bonirta sabu ɗon ɗon nam ceernojon o jarti ɗo charti bonugol korka on tigi kan e ɗipiji jantaɗi dow ɗo ɗi fuu majji onni amidan dhakiran li sawmihi fasada la nasiyan aw mukraha chartiji ɗin ko ɗi tati on tigi hara ko tewiɗo andutuɗo e hara na forsaɗo maɗe wawide andutuɗo suɓiɗo anduɗo wonde ko ko woni wadde ɗo bonna e korka amidan tewiɗo kon to goɗɗo wiyete o tewi ko so tawi mo andi fi hunde nden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki inna allaha tajawaza li ummati anil khata'i wa nisyan wa mastukrihu alayh hadis on ko ibnu maja ibnu abubakr bin abi shaybata woni ko filli hadis on allah yafike mofti an ɗen ko ɓe falji ma ɓe yejjiti maɓe forsa e ɗo muɗum o hadis ɗo no tindini wonde ɗiɗo piiji ɗi fuu majji ɗi bonnata koente kon korka on tigi kan nan charti ɗin mo wiɗen e wiɗen ko al el manan hara on tigi no andi wonde ko ko wadde o bonna e korka al ikhtiyar hara ko suɓinaɗo amma so tawi ko forsaɗo haray ɗum non bonnata korka makko kan joni noon forsugol ngol na ko mawɗo on tigi wiyata ɗo joni ñamugo ñama on tigi ñama ko goɗɗo darama ma o inna si a ñamali ma si a yarali mi warete ma mi bonnay teral maɗa ma ko nande ɗum ɗum ɗon daginanayi on tigi ñamugol hara korka makko kan ko bonata amma noon forcede forsande tata ko on tigi forsu tun kono hara fus o waɗatana cewaɗaɗe non bon sa waɗi ɗum non manan si on tigui tuguino keɗum non o inni o forsa aray yo andu na ɗen forsa ɗon fanda aray korka makko kanko boni o si on tigui wi wonde so tawi a hawri ma a ñamali mi bonnay teral maɗa ma mi waɗate ma ko nandi ɗi piji ɗo ara ɗo lorna jana no fawi e muɗum aray ɗum ɗon dagginanay on tigui e ñamugol Allah subhanahu wa ta'ala wi ka alquran qissa mo jan mo yewtuno en fi Ammar ibn Yasir ka o wiya ɗon yo jan yo o janto e hubal ya uzza o yannaniraɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah inni man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim o ayado hollen wonde so tawi woni a forsa aray ellala en wodum azzikr andutugol arana yejjutuɗo nala sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki hadith mo abu hurairata filli man nasiya wahuwa sa'imun fa akala aw sharib falyutimma sawmah fa innama at'amahu llahu wa saqah kala o yejjutuɗo o haramo hoori o ñamama o yara yo timmin korka makko kan saabu ko allahu subhanahu wa ta'ala woni ko ñamminimo ko allahu subhanahu wa ta'ala woni ko yarnimo nam haray si on tigi holli si on tigi no anditi ma si o si mo anditi si o tewi si o waɗi ɗi piiji ɗo hara kadi o forsaka fasada haray korka makko kam boni laana si an naasi o yejjutu aw mokra han ma hara ko o forsaɗo so tawi o yejjutu ma o forsa haray ko innete kon korka makko kam bonata aw tara ila halqihi dhubab ma no jeeya ko bonnata korka nde wirata e haramo hanude e wira ka konodol makko wira ara ton naata cuongil aw ghubaru ma nduggu haray ɗum ɗon fo bonnata ko wiyete kon korka makko kan bonnata korka makko kan aw fakkar ma o miijoto fi sonnajo fa anzal maniyu makko cippo maniyu cippo aray ɗum ɗon kadi bonnata korka makko kan nam aw ihtalam ma o hoyɗito o waalo o hoyɗito ara o andali ɗum ɗon kadi bonnata korka makko kan hadith sabu hadith mo abu hurairata filli إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به وفي الليمك بخاري مسلم الله يافك مفتي أندن كونك مجئ يوتدي فني بهالا لدن ما بيقول لترالي معنى كونك ما ميجتو يبيجي بني فني أقول لترالي ما أحالا لي رأي الله سبحانه وتعالى ننغتام nam tuma go non banu adam no wona ka hoyɗi tagol haramo o hakkunde ko wiyete kon ŋorre e finande hakkunde ŋorre e finande tata tigi tigi on no wawi simo fini si on tigi ari ha e on alhaali ɗon haray ko jogito hoore makko nayo jaabu wiyetede yaltinde man yi makko on on alhaali ɗum aw asbaha fi fihi ta'amun fanafada ma o weeta harono ka hunduko makko ñamete o tutta ñamete on joni goɗɗo no ñamude fajiri on feera o yiya fajiri on ara hunduko ñamete no ka hunduko makko o tutta on ñamete ɗum aray ɗum ɗon bonnata korka makko kon أو يغتسل ما أولوته أو تمضمض ما أصول كندو ما أويبو أو استنثر ما أصول كندو أو زاد على الثلاث ما أفئ انتنا كتتي أو بالغ ما أفئ انتنا عندي ننالو ما كنا ينفئ انتن سيدين سول كندان بالغ في الاستنشاق ما نعم تمين سول كندان إلا أن تكون صائمة سونار داهول دونك سي أتميني an yake ndiyan dan yo fejjuto layha si dan yahi dan fejjiti ka dane haray lam yasud ko enete kon kor ka on tigi kam bonirta sabudum bay haray na dum fandina haray na dum on tigi woni ko fandi o enne chernon o maki wa man akala shakkan fi tulu'il fajr sahha sawmu kala on nyamudo haramu sikkiti si fajri on feri ba onde o lannude nyamude ronkamo feñande onde fajri on feri haray korkama ko kon no selli bay lasli on ko fajri on ferali ka nyamuda alla inni wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajr maana nyame yaron ha fajri on fera hadith مو عبد الرزاق ابن أبو بكر بن أبي شيبة أبيهقي في اللي كسنن الكبرى ابن حجر أوي مسلك فتح الباري في النار عبد الله بن عباس موقوفا عليه معنا ناتو جنالو ينالو كيكونغو عبد الله بن عباس كل ما شككت حتى لا تشك معنا فني في اللي تالي وند فجر فيري نعم فني في اللي تالي وند فجر فيري نعم لا ينأكل شاكا في غروب الشمس ناس انتقي نامي عرم سكتي واند نانج موتي جوني سي آنامي سي مانا سي أسكتك واند نانج موتي نياما آدم فينان ما نانج موتالي هرأي كانكو كما دون كبوني ما نياما لا سكتي سي sinange muti ronka andude baawdun singi muti ma singi muta nere korkama kan kadi kaboni aw mu'taqidan ma untigi nyama ko fibudo annahu laylun mana al halika o nyami don ko jemma fabana feñana mo naharun wonde fabana nahara feñana mo wonde ko nyalur ma woni siya sik siya fibi wonde ko jemma wonda da dum feñana ma wonde ko nyalor ma wonda haranon anyami feewdo ka fi buda wonde ko jemma wonda haray kor kama kan ka boni sabu hadith mu imam al bukhari filli asma bint abi bakr radiyallahu anha aftarna ala ahdi rasulillahi fi yawmi ghaym fa talat ash shams qala ar rabi fa qultu li hisham أمروا بالقضاء قال فلا بد من ذلك فلا بد من ذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق وماكي من هنت نفندنا لعنة صلى الله عليه وسلم نلنغ الدول ونمود من سكي أو نانج أريبا ودول نئبتون من رنكي نانج من سكي فتروناتي من نامي baadum feñani men nange baaw nange feñani men baadum feñani men nange tani rawo asma bint abi bakr enna mo hisham ibn urwa ngande urwa ko biddo az-zubair ibn al-awwam ko hombo toluno asma bint abi bakr ko zubair ibn al-awwam ko kanko jibe nani زبير بما كنن عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل امير المؤمنين ا المنذر ابن الزبير بن العوام ا عروه بن الزبير بن العوام منذر يا عبد الله كصحابه اما عروه بن الزبير ودو كتب بيدو اسماء كوم بن باب مكوكو كزبير بن العوام ودو كتاب ينكجو سبو بير النبي صلى الله عليه وسلم بفاتك سو جبنا نعم هشام أودو كو غوبو كارما كو بي حديث بن كو جاني مكو باب مكو اولاندا سي كانكو فيلي او حديث دو اولاندا وند بي يميرانو يوبي يوبوتو غال نيالال دون او اني فيري الا كو بيبي يوبي تانغال عبد الرزاق فيلي كدي كمصنف مكو شي انو ابن حجر سليني اون اس اون اون اثر دون كدفتر مكو ويتين دين الاصابه في تمييز الصحابه وفيلي بشر بن قيس قال كنا عند عمر ابن الخطاب في رمضان والسماء مغيمة فأتي بسويق وطلعت الشمس فقال من أفطر فليقضي يوما مكانه نندق هاري بشر ابن قيس أوي هرملين كعمر ابن الخطاب اسومي السماء والنون دي دولي نانجنجي ويرني بأدنا نعمت عمر أدنا نعمت بيئته سويق بعدون نانجنجي يلتي نانجي كارنو بأو دولر بعدون نانجنجي يلتتي عمر ويبه من أفطر كلا أن هنتيدو مورون هنتيدو فليقضي أريو يبتو يوما مكانه nyallal yoke ngal nyallal ngal o hunti do e mudum adona ngen ko wete nem an adona ngen mutude mutande tigi tigire ning haray di ko ko wiren do fu huntinay ustay on tigi o tewi harama andi hara na forsado haray di ko ko jantiden do fu kadi ubirko on sellude ko don cerno yari do kade mudum wonde hare be do ko waddi be ko yubugol pet hare kaffara waddaki be be wano kaffara ko waddi hun inshallah en dantoto nun ka darsu jawabo bi idhnillahi ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما كثيرا اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا يا معلم آدم وفهمنا يا مفهم سليمان أري شيخ داود لندن نووبرن أدن إن شاء الله بركو أدن كون إن دابتو كون أن داكم إن لندن شرنو ببنك المسجد النبوي بارك الله فيكم أري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أنفر أن فجزاكم الله خيرا